وهل الصلاة في ساحة الحرم الإمام بألف صلاة؟ إذا امتلأ المحرم فالتابع تابع، أما إذا الحرم امتلأ وشخص يريد أن يصلي في الساحات نقول لا، الحكم على المسجد. نعم، يعني اعتقاد الفعل في القلب، هنية محلها القلب، لا يشترط تلفظ، ما يقول غدا سوف أصوم رمضان، والنية لا تظهر إلا عند السؤال، لا تظهر إلا عند السؤال. كيف؟ يعني لو شخص سألك هل تصوم غدا يوم الاثنين، فيقول نعم، هنا ظهر النية. يقول لا نصوم، ما في نية، عرفت؟ لا، اعتقاد في القلب بفعل ذلك الأمر أو عدم فعله، اعتقاد في القلب. فإذا قيل هنا لا، هو مو بنية، هنا هم، الهم غير النية. إذا شخص نوى أن يقتل فلانك، ما هم، ما يثم، هذا من حديث النفس، لكن هم أنه يقتل، أنه يسرق، وهذا الهم صاحب شيء من التفكير ونحو ذلك، هنا تكتب عليه سيئة. الهم غير النية. في قيف التلبية في الحج يقول شخص لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وأنتم تقولون نية القلب، كيف يقول هنا تلفظ؟ نقول تلفظ هنا لا للنية، وإنما لإظهار الشعيرة، مثل الأذان إظهار الشعيرة والنداء. يقول يذكر بعض العامة أنه إذا دخل وقت الفطر من غروب الشمس ولم يجد المسلم ما يفطر عليه أنه يمص إصبعه، هذا صحيح؟ لا، ما يمص، ينوي الفطر ويكفي. يقول أراد أن يسافر في رمضان بعد صلاة الفجر وكان متردد بين الصوم والفطر، هذه النية صحيحة؟ مدام أنه ما سافر فيجب عليه أن يبيت الصوم، لأن الصوم ما زال واجبا عليه، فإذا سافر وراد أن يفطر فله الفطر. يقول كذلك مرة تقول إذا حفظت غدا فلن أصوم، هذه نية؟ هذا الأصل أن نبيت النية، لكن إذا حضرت يبطل صيامها. يقوم النوى صيام النفل ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر، ما في بأس، لكن الأفضل له أن يكمل. وبعض العلم يرى أنه إذا دخل في العبادة وتلبس بها لا يجوز له أن يقطعها، يقول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، لكن نقول إذا كان دخل بنفل للطاعة فليس معناه أن يخرج منه أثم. يقول الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والسائر المفطرات، فكيف تكون نية الإفطار إفطار ولم يباشر مفطرة من المفطرات؟ لكن باشر أعظم هو المفطرات اللي هي النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذه المسألة بالإجماع، اللي من نوى الإفطار أفطر بالإجماع. لكن النية الجازمة ليست مترددة، يقول شخص أتمنى أفطر، أريد أن أفطر، يا ليت أفطر، هذه ليس فيها نية إفطار، لكن أريد أن أفطر، خلاص نوى الإفطار أفطرت، هذه النية الجازمة. يقول ما شرب، ما حكم شرب الماء والمؤذن يؤذن في الصوم الواجب؟ الأصل إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، فإذا أذن على الوقت يجب على الجميع الإمساك، مثل ما قال عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر. يقول زكاة المال يضعها لأحد المشايخ بنية شراء مواد غذائية للفقراء والمساكين، هذا يجوز أم لا؟ يفعل ما هو الحظ للفقراء، الأصل التمليك، يعطى مال للفقير يشتري مواد غذائية، ملابس، يدفع أجار البيت غيره. الأصل أنه يعطى للفقير، وإذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال فإنه لا بأس بأن يشترى له مواد غذائية أو ملابس ونحو ذلك. يقول هل الحائض في رمضان تأكل وتشرب سبنا حائض وتفطر في رمضان؟ لا تفطر، ما يجوز لها الصيام، ولو صامت تأثم. تفطر لا بس تأكل تشرب، لكن تتجنب الأكل أو الشرب عند الصائمين مراعاة لحالهم. يقول عدم التسحر يؤثر مع نية الصيام؟ لا، لكن السنة السحور. يقول قال بعض الفقهاء الواجب على المصلي إذا كان يصلي أمام الكعبة أن ينظر إليه ولا ينظر محل السجود، فهل هذا صحيح؟ لا، وأنا ما أعرف دليل على أنه يجب أن ينظر المصلي إلى مكان السجود في الصلاة وهو قائم، وإنما الفقهاء يقول إن هذا أدعى للخشوع. وفي سنن النسائي قال باب نظر المصلي إلى الأمام، واستدل بحديث قال بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته. ووجه الاستشهاد منه لأن كان الصحابة يرفعون ينظرون إلى الأمام فرأوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الصلاة السرية، فلو كان ينظرون في السجود ما رأوا لحيته عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ. أنا ما أعرف حديث أن المصلي وهو يصلي ينظر إلى السجود، وإنما يقول أن أدعى للخشوع. أنا ما أعرف حديث أن يسلم بطأطرته وهو يصلي، اللهم صل على محمد، بل الحديث ذكرت في النسائي خلاف هذا. ذلك قال النسائي باب نظر المصلي إلى الأمام، اللهم صل على محمد. يقول هل تناول السحور يكفي عن النية أم يلزم جزم القلب فيها؟ تناول السحور دليل على النية، على وجود النية، ما تسحر لمعناه يريد أن يصوم. يقول حديث من هم بسيئة ولم يفعل كتبة له حسنة يتعرض مع من نوى الفطر أفطر، هذا هم بحسنة كتبة له حسنة، وهذا هم بالفطر فكتب له الفطر، ما في تناقض. لكن الإشكال عند بعض اللي يسألون التردد في النية، يعني أتمنى أن أفطر، يا ليت أفطر، متى أفطر، هذا ما يفطر الشخص، لكن اللي يفطر نية الجازمة خلاص أنا بأفطر، يلا ترى أفطرت نويت الفطر، هنا يفطر. بالنسبة للصوم الواجب بالإجماع من نوى الإفطار أفطر، النافلة بعض أهل العلم يرى أنه ما يفطر إلا بالأكل، فلو نوى الإفطار أنه ما يفطر في النافلة لابد من أكل أو شرب. يقول من نوى صيام يوم واجب من اليوم الذي قبله في نهاره لا في الليل ذلك الفرد يجزه؟ نعم يجزه، لأن بيت النية ليس بالليل بل قبل الليل، ما في بأس. يعني يقول إذا كان في أسفل القدمين شقوق من أثر المشي حافية في الحرم فهل يؤث فلا يجوز المسح؟ إذا كان يضر الغسل غسل القدم بسبب الشقوق فلا بأس من المسح. تقول فعلت عمل حرام كثير، فعلت عمل حرام مثل الزنا وغيره كيف أتوب إلى الله وما شرط التوبة؟ شو ما شرط التوبة مثل ما أخبر شروطها إلا من تاب وآمن، تاب آمن وآمن وعمل عملا صالحا فيتوب الشخص عن ذلك العمل وينيب إلى الله بالعمل الصالح، عمل صالح. والله يقول من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، لا يكفي القلع عن الذنب فقط بل يعمل صالح أيضا. نقول ما حكم قص اللحية مقدار قبضة؟ هل هذا من السنة؟ لا، الأصل أن اللحية لا تأخذ بشيء، لا بقص ولا نتف ولا حلق، تبقى كما هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وما زال أن قبض فهو اجتهاد من ابن عمر، واجتهاد قال في الحج بعد، ليس كل وقت في الحج، واجتهاده مخالف للنص، والواجب تقديم النص على قوله.